وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. في هذا الشهر الفضيل نستذكر سيرة أحد أبطال الصوم والعبادة والقنوط لله تعالى. كان يختلف عن والده عمرو بن العاص الذي كان أمكر دهات العرب وأوسعهم حيلة، أما ابنه عبد الله فكان من أزهدهم وأكثرهم عبادة وصوما. سبق أباه إلى الإسلام وكان يحفظ الآيات بمجرد نزولها على رسول الله، وما اكتمل نزول القرآن حتى كان له حافظة. كان يصوم النهار ويقوم الليل ودائما مع الله، يذكره بلسانه وقلبه في كل وقت وحين. وإذا جاء وقت حمل السلاح كان من أوائل المجاهدين في سبيل الله، وتنتهي المعركة ليعود إلى المسجد ذاكرا لله، صائما النهار وقائما الليل. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه الترفق بنفسه، فقد وصل به أن يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود. أما في التلاوة فكان يجمع القرآن في ليلة واحدة، فطلب منه الحبيب المصطفى أن يكفيه تمامه في شهر، ويرد عبد الله بأنه يستطيع أكثر، حتى وافق أن يقرأه مرة كل 3 أيام. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عليك صلوات الله وسلامه يا رسول الرحمة والمحبة. وقامت الحرب بين المسلمين، وكان عمرو بن العاص قد اختار جانب معاوية ضد علي بن أبي طالب، وجاءت موقعة صفين، وطلب عمرو من ابنه أن يخرج مع جيش معاوية مذكرا له قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: افعل ما أمرتك به وأطع أباك. وخرج عبد الله عازما ألا يحمل سيفا وألا يقاتل أحدا من المسلمين، وعاش بقية حياته نادما باكيا كلما تذكر موقعة صفين، مرددا: ما لي وقتال المسلمين. وفي يوم سأله الحسين ابن علي معاتبا: ما الذي حملك على الخروج مع معاوية؟ فقال: ذات يوم شكاني عمرو بن العاص إلى الرسول وقال له: إن عبد الله يصوم النهار ويقوم الليل كله، فأوصاني قائلا: صل ونم والصم وأفطر وأطع أباك. فلما كان يوم صفين أقسم علي أبي أن أخرج معهم، وتذكرت قول الحبيب المصطفى فخرجت، ولكن والله ما حملت سيفا ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم أبدا.